أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا البرنامج، دورة تربوية حول الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة. وأشير اليوم إلى أدب من الآداب التي اهتم الإسلام بها في محيط الأسرة وفي خارج هذا المحيط أيضا، وباعتبارها تنظم الدخول والخروج إلى بيوتنا على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص في محيط الأسرة أيضا. اهتم الإسلام فيما اهتم بآداب الاستئذان، ولاحظوا معي أن آداب الاستئذان جاءت في سياق سورة النور، والتي تحدثت في مطلعها عن حد الزنا وعن حد القذف، وجاءت بقصة الإفك التي افتراها المنافقون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتحدثت في هذا الجانب وغطت جوانبه من حيث الحديث عن الموضوع ذاته وكيفية التعامل معه إذا ما وقع. لكن شأن الإسلام دائما وأبدا أنه لا يدع الأمور حتى تقع وتتفاقم، وإنما يعمل ابتداء على ألا تقع كوقاية، وهم يقولون الوقاية خير من العلاج، ويقولون أيضا درهم وقاية خير من قنطار علاج. ولذا فإن آيات سورة النور بعد أن ذكرت جريمة الزنا وما يترتب عليها بدأت تضع أسبابا للوقاية من القرب من الزنا أو الوقوع فيه. ونجد في هذا قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ويقول: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فيمنع الإنسان من القرب من هذه الأشياء بأن يضع ضوابط ومحددات وآدابا من شأنها أن تمنع الوصول إلى هذه المعاصي. ومن بين هذه الآداب آداب الاستئذان، وجاءت كما قلت في سياق الحديث عن أسباب الوقاية من الوقوع في الحرام، من الوقوع في الزنا. فجاء قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الآيات الأولى ذكرت الآداب العامة المتعلقة بالاستئذان في بيوتنا عامة. إذا أردت أن أدخل على أحد زائرا له، فهذه هي الآداب التي ينبغي مراعاتها، هذه الآيات الأولى. وجاء في الربع الأخير من سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. فتحدثت عن الاستئذان في محيط الأسرة الواحدة. تعالوا لنلقي في عجالة نظرة على آداب الاستئذان في داخل البيوت عامة. يعني أنا رايح أزور أخويا، رايح أزور جاري، رايح أزور زميلي أو ما إلى ذلك. الله تعالى قل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. فنلاحظ في البدء الأمر بالاستئناس، وهذا يقتضي أن نختار الوقت المناسب وأن نعطي معلومة قبل مجيئنا متى تيسر ذلك لمن نريد أن نزورهم ليستعدوا ويكون لديهم الاستئناس. فما فيش مفاجأة، ما فيش حاجة يبص الواحد يلاقي فلان ده فوق راسه كده، إنما استشعر أن أهل البيت سعداء بك ومرحبين بك وراغبين في قدومك عليهم. وهذا ما يحمله لفظ الاستئناس، وهو أعم من الاستئذان. ماشي، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا، لا حتى تستأنسوا. فاستشعارك بالأنس لمن تقدم عليهم وتقبل على زيارتهم أمر مطلوب شرعا. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، فإذا جئت لزيارة أحد فعليك أن تطرق الباب، لا تدخل بدون استئذان. ويكون الطرق للباب كحد أقصى 3 مرات، في المرة الأولى يعلمون أن بالباب طارقا، وفي المرة الثانية يتهيئون لاستقباله، وفي الثالثة إما أن يفتحوا له أو يعتذرون عن فتح الباب لأي سبب ما من الأسباب. إذا استشعرت إن 3 مرات ما سمعوش ممكن تزود، لكن من المفترض ألا تزيد الطرقات عن 3 مرات، ونراعي أن يكون ما بين كل طرقة وأخرى زمنا بضع ثواني عدد شوية، بحيث أن الناس تستعد مش ورا بعضيه، يبقى في وقت ما بين الأولى والثانية والثالثة. وعندما أستأذن لا أتوجه إلى الباب مباشرة، إنما أقف إلى جانب الباب يمنة أو يسرة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فحتى لا يفتحوا بابهم فينطلق بصري إلى داخل المكان قبل أن يؤذن لي في الدخول، يبقى أقف يا يمين يا أقف شمال. عادة ما يحب الناس أن يتعرفوا على من الطارق فيقولون من بالباب، فينبغي علي أن أعبر عما يعرفهم به، أنا فلان. بقولش أنا أنت، يعني دي هل دي عبرت عنك؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما استأذن عليه سيدنا جابر بن عبد الله وقال من؟ قال أنا، قال أنا كأنه كره ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن أقول أنا فلان. ولو كنت عاملا أو موظفا يقوم بأداء خدمة يقول أنا مثلا أنا بتاع الكهرباء، أنا بتاع الغاز، أنا المصطجي، أنا ديليفري، أنا يقول يعبر حتى يفتحوا له أو لا يفتحوا. وينبغي على الإنسان كما قلنا أن يطرق الباب 3، وألا يتابع بين الطرقات، وأن يكون عن يمين أو يسار الباب، وألا ينظر بعينه إلى داخل الدار حتى يؤذن له. ولا يجوز شرعا أن أتلصص على أهل البيت بأن أنظر من شباك أو من نافذة أو من ثقب الباب لأتعرف من بداخله قبل الاستئذان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو اطلع عليك أحد بغير إذن فخذفته بحصاة، يعني رميته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك إثم ولا جناح. ربنا سبحانه وتعالى بعد كده قال إيه؟ يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو الذي قاله الله، وتسلموا على أهلها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخلت بيتك فألق السلام، ها، فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة، فيكون ذلك بركة عليك وعلى أهل بيتك، سواء دخلت بيتك أو غير بيتك تبدأ بالسلام كما قال الله تعالى. يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ربما لا يكون في البيت أحد مستعد لاستقبالي، البيت فيه امرأة ليس معها محرم، يبقى لا يجوز الدخول أو الخلوة بها حتى ولو كان هذا الطارق قريبا للزوج. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن دخول المحرم، دخول غير المحرم، قال إياكم الدخول على النساء، قيل يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، كلمة تدل على أن المسألة ممكن تفضي بالإنسان إلى الموت والعياذ بالله، أو هو نوع من الترهيب أن يتخلو رجل بامرأة في غير وجود محرم معها. وقد يكون الموجود في البيت طفلا صغيرا لا يتمكن من الإذن لك بالدخول، فساعتها ربنا قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، ويكون الإذن في موقعه. ما تجيش الست مثلا لوحدها في البيت وتأذن لرجل أن يدخل عليها وتفضل وحضرتك كنت زي أخويا ولا زي، لا ينفعش. إياكم الدخول على النساء وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وإذا كان لأهل البيت عذر في استقبال هذا الشخص واستشعر الإنسان هذا الأمر فليرجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. سواء قيل لك ارجع باللفظ كده أو أنهم لم يفتحوا لك، ما تزعلش، البيوت لها حرمات والناس عندها أعذار، وينبغي أن نلتمس لهؤلاء الناس أعذارهم، فتحوا أو لم يفتحوا بحريات. ولا ألزم أحدا أن يستقبلني في وقت لا يحب أن يستقبلني فيه، وربنا أعطى هذا الحق لأصحاب البيت، قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. هذا كله فيما يتعلق باستئذان الرجل على بيوت غير بيته. طيب في بيوت عامة، الفنادق، المحلات التجارية، الأشياء اللي هي تعتبر أماكن عامة وكل اللي موجودين فيها مستعدين لاستقبال أي واحد يدخل في أي وقت ما من الأوقات، ما بستأذنش على هذه الأماكن. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، بس بشرط إيه؟ فيها متاع لكم. ما أنا رايح أخرب ولا رايح أعمل مصيبة ولا للعبث ولا لمجرد التسلية، لا، إنما فعلا فيها متاع لكم، أنا رايح لهدف وغاية، لا أخرب ولا أعبث ولا أضيع أوقات الناس ولا أي شيء من هذا القبيل مما قد يحدث من بعض الناس. طيب كل ده يبقى احنا عرفنا الاستئذان في البيوت الخاصة وأيضا في الأماكن العامة. يأتي بعد ذلك في القرآن الكريم في آخر سورة النور، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الإنسان بيبقى معاه في بيته أحيانا موجود أطفال صغيرين أو موجود خدم، الذين ملكت أيمانكم، يمكن دي مش موجودة دلوقتي بالشكل اللي كان موجود زمان، لكن خلينا نتكلم في محيط الأطفال. الأطفال الصغار مسألة ضبطهم في الدخول والخروج صعب، وبيدخلوا وخرجوا وروحوا ويجوا، فعلينا أن نفسح المجال لدخول هؤلاء وخروجهم في جميع الأوقات، ويستثنى من ذلك أوقاتا ثلاثة، استثنى من ذلك أوقات ثلاثة، هذه الأوقات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. نعلم أطفالنا ونعلم أولادنا الصغار ألا يدخلوا على آبائهم وأمهاتهم في هذه الأوقات من غير استئذان، خشية أن يرى هؤلاء الأطفال مواقف لا نحب أن يروها، لا نحب أن يشاهدوها، فقد تترك هذه الرؤية آثارا نفسية وخلقية سيئة في نفس هؤلاء الأطفال. فعلمه وربيه على كده، ألا يدخل بدون استئذان في الأوقات الثلاثة دي، قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. أحب أتخفف عن ملابسي، بلبس ملابس خاصة بالنوم، بأتحرك حركة أنا وأهلي بشكل لا أحب أن يراني عليه أحد، أو لا يجوز حتى أن يراني أحد، فينبغي أن نعلمه الاستئذان. طيب العيال كبرت بقى، جت الآية اللي بعد كده، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، خلاص أصبحوا بالغين أهو، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. الكلام ده في من بلغ من الأطفال، من الأطفال صار رجلا أو صارت امرأة، لا يجوز لهم الدخول في أي وقت، مش في الثلاث أوقات دي بس، لا ده على طول بقى، لا يدخلون على آبائهم وأمهاتهم في أي مكان خلوا فيه إلا بإذن. لازم حتى لو بفتح الشقة ومعايا مفتاح أضرب الجرس واستأذن، إنما أدخل كده وخلاص كأنه الأمر متاح ومباح في كل الأوقات، لا. ربنا قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ونفس المعنى بنقوله برضو للآباء والأمهات، ما يدخلوش على أبنائهم البالغين إلا باستئذان. هذا ما ينبغي أن يراعى ما بين أفراد الأسرة بعضهم مع بعض. يبقى أمر الاستئذان بين المرأة وزوجها، يسن للرجل إذا دخل منزله أن يعطي إشارة إلى أنه جه، بضرب الجرس، بسلم السلام عليكم، بتنحنح إن صح التعبير، يعني بدي إشارة إلى أن أنا جيت، ومع أن هذه امرأتي، هذه امرأتي، لكن مع ذلك حتى لا أطلع على شيء لا أحبه فيها، أو تطلع هي على شيء لا تحبه فيها، أن يكون هناك من السنة الاستئذان. امرأة سيدنا عبد الله بن مسعود تقول كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه، كراهة أن يهجم منا على أمر نكرهه. هذا هو الأدب. ويزيد هذا الأمر إذا ما كنت على سفر وراجع، برضو يبقى فيه استئذان على سبيل الاستحباب، أتصل بالتليفون أقول لهم أنا نازل الساعة الفلانية أنا جاي. ها، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا طروقا يتخونهم، يعني زي ما يكون بإيه بيتلصص عليهم وشوفهم بيعملوا إيه، والحديث حتى قال فإن ذلك يفسدهم، فإن ذلك يفسدهم. فإذا كان الإنسان عائدا من مكان فليتخير الأوقات المناسبة متى أمكن ذلك، وإذا كان ولا بد سيأتي في الليل يبقى في ترتيب. وفي حديث إن الصحابة زمان لما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر كان يأمرهم أن يجلسوا خارج المدينة وقتا، ويعلم أهل المدينة من النساء بأن أزواجهم قد أتوا من الغزو أو من الحرب أو ما إلى ذلك، وقال حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، كان ينهاهم أن يدخلوا ليلا ويهجموا على البيوت بدون استئذان ويأمرهم بالانتظار ويقول انتظروا حتى ندخل عشاء حتى تنتشط الشعثة. الست اللي شعرها ما عفوا منكوش ولا منظرها مش ولا بد، يعني تهيأ نفسها وتهيأ ثيابها وتهيأ مظهرها لاستقبال زوجها وتستحد المغيبة إذا كان هناك ما يستدعي التنظيف والتهيئة لاستقبال هذا الغائب وحضوره على شيء يحبه. فيبقى كل الأمور مهيئة، لأنه ما كانش زمان لا في اتصالات ولا في تليفونات، فكان هو ده الحل إنهم يستنوا خارج المدينة بعض الوقت لأجل أن يحدث هذا الاستعداد لاستقبال الأزواج بعد حضورهم من سفر أو ما إلى ذلك. هذا الأدب يدلنا على مدى عظمة هذا الدين وعلى مدى حرص الإسلام على سلامة النفوس وعلى سلامة القلوب من أن يتسلل إليها شيء يعكر صفوها أو يؤدي إلى إحداث ما لا يرضاه الإنسان على نفسه أو على غيره. هذا هو الإسلام وتلك هي آدابه التي ينبغي أن نراعيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.